بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله، متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، في بيان شيء من معاني سورة المنافقون. هذه السورة تسمى سورة المنافقون على الحكاية، وسميت بذلك لأن الله تعالى ذكر فيها شيئا من أحوال المنافقين السيئة، وبين سوء حالهم وعوارهم. وهي سورة مدنية بلا شك، لأنه من المعلوم أن النفاق إنما نجم في المدينة ولم يكن في مكة نفاق، بل كان في مكة عكس النفاق، من يظهر الكفر ويبطن الإيمان. وأما النفاق فإنما نشب في المدينة بعد غزوة بدر، حينما ظهرت شوكة المسلمين وقوتهم، فدخل عبد الله بن أبي بن سلول وأتباع له في الإسلام تظاهرا، وأبطنوا الكفر، ومن هنا نشب النفاق. والنفاق إنما ينشب في المجتمعات التي يقوى فيها الحق ويظهر، فلا يستطيع أهل الباطل أن يستعلنوا بباطلهم، لا يستطيع أهل الباطل أن يستعلنوا بباطلهم لقوة الحق وظهوره، فيلجؤون إلى المنافقة والمخادعة. وأما إذا كان الحق ضعيفا بضعف أهله، والقوة ليست لهم، والشوكة ليست لهم، والأمر ليس لهم، فإن أهل الباطل لا يحتاجون أن ينافقوا، بل يظهرون باطلهم علانية. فالحاصل أن هذه السورة أنها سورة مدنية، أي نزلت في العهد المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعدد آياتها 11 آية. وقد ذكر العلماء أوجها للمناسبة بين هذه السورة وبين ما قبلها، وقد ذكرنا أمس أن المناسبة أمر استنباطي لا نصي، تختلف فيه أنظار المفسرين بحسب دقة النظر ومعرفة أوجه المناسبة والعلاقة بين السور والآيات. فمن أوجه المناسبة بين هذه السورة وبين ما قبلها وهي سورة الجمعة أنه ذكر في السورة السابقة حال المؤمنين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وذكر فيها أمرهم بالصلاة والمبادرة إليها وعدم التشاغل عنها. وفي هذه السورة ذكر ضدهم وهم المنافقون الذين يكذبون في الإخبار عن مكنونات نفوسهم فيشهدون ظاهرا بما لا يقرون به باطنا. فالسورة السابقة فيها بيان حال المؤمنين، وهذه فيها بيان حال المنافقين. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرض فيها المؤمنين ويحثهم على الخير ويذكرهم بهذه السورة. وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة المنافقون يقرع بها المنافقين ويذكر عداوتهم تحذيرا من شرهم وزجرا لهم. فهذا وجه في المناسبة بين هاتين السورتين. كما أن سورة الجمعة مشتملة على ذكر من كان يكذب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وهم اليهود، وسورة المنافقون حينما نقول المنافقون على الحكاية، يعني حكاية اسمها كما جاء ليس على الإعراب المضاف إليه. سورة المنافقون ذكر فيها من كان يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم بقلبه ويصدقه بلسانه وهم المنافقون. أما موضوعات هذه السورة إجمالا وما اشتملت عليه، فإن في هذه السورة سمة ظاهرة من سمات السور المدنية، وهي بيان شيء من أحوال المجتمع المدني وما واجه المؤمنين في المدينة من أعداء الدين من تآمر ومكر وكيد، إذ تحدثت هذه السورة عن المنافقين وأقوالهم وأحوالهم. ثم تحدثت أولا عن أحوالهم المؤسفة وأقوالهم، ثم تحدثت عن بعض المقالات السيئة لهم أيضا التي تدل على عدم فقههم وعدم تمييزهم للأمور بل عدم علمهم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ثم ختمت هذه السورة بوعظ المؤمنين وحثهم على الإقبال على ذكر الله تبارك وتعالى وعدم الانشغال عنه بعرض من الحياة الدنيا من مال وولد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فلنقرأ الآيات الأربع الأولى من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. يقول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون، النفاق في الأصل إظهار الشيء وإبطان خلافه، مأخوذ من نافقاء اليربوع الذي يحفر له حفرة في الأرض من ناحية ويأتي من الناحية الأخرى حتى يكاد أن يصل إلى سطح الأرض فيتركها، فإذا داهمه خطر من مدخله الظاهر خرج من مدخله، من ذلك المدخل الخفي ضربه برأسه فخرج من هناك. وهكذا أهل النفاق لهم مدخل ومخرج، وأمورهم فيها من الخفاء ما لا يظهرون. فالأصل في النفاق أنه إظهار الشيء وإبطان خلافه، وأما في الاصطلاح فهو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو ينقسم إلى نوعين: نفاق اعتقادي مخرج من الملة، ونفاق عملي غير مخرج من الملة. أما النفاق الاعتقادي فهو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، أن يؤمن ظاهراً بلسانه وظاهر حاله وقلبه منطوى على الكفر والتكذيب والإعراض وعدم الإقرار، فهذا كفر في حقيقة الأمر، بل هو أضر على المسلمين من الكافر علانية، لأن الكافر علانية يعرف فيتقى، وأما المنافق فإنه يغطي كفره بما يظهر من حاله وحسن مقاله فيغر المؤمنين ويخالطهم فيعرف أخبارهم ويدخل عليهم الضرر من داخلهم، ولهذا عظمت عقوبته بحسب عظمة جرمه، فكان المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم أشد الكفار. والنفاق العملي هو الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذا نفاق عملي لا يخرج من الملة، ولكنه معصية عظيمة، وإذا استمرأه الإنسان فإنه يخشى عليه أن يؤثر هذا على قلبه فيزيغ. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، قالوا: نشهد إنك لرسول الله، هذه الشهادة متضمنة للقسم، ولهذا جاءت هذه اللام في جواب القسم: إنك لرسول الله، نشهد والله إنك لرسول الله. وهذا وجه من أوجه اتخاذ المنافقين أيمانهم جنة، أي وقاية وستر، فيقولون ويقسمون على ما يقولون. قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فشهادة الله تعالى حق، وهي ضد شهادتهم الباطلة وكاشفة لعوارهم. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وجنة أي وقاية وستر، اتخذوا أيمانهم أي حلفهم وقسمهم، اتخذوه جنة أي وقاية وسترا. يستترون بذلك ويسترون بهذه الأيمان دماءهم وأموالهم لتحقن بمقتضى هذه الأيمان بالإسلام، فمقتضى هذه الأيمان مؤكد للإيمان فتحقن به دماؤهم، فاتخذوا هذه الأيمان جنة يستترون بها ويتقون بها القتل والسبي واستحلال أموالهم، لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم نفسه وماله، فيحكم بظاهر الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. فهذه الكلمة الظاهرة تعصم الدم والمال، وأما هل تنفع عند الله أو لا تنفع هذا بحسب ما يقوم في القلب وبحسب تحقيق العبد لها. ولهذا قال وحسابهم على الله تعالى، لكن بيننا نحكم بأنه معصوم الدم والمال لأنه قال لا إله إلا الله. ومن شواهد هذا الواقعة ما حصل في قصة أسامة رضي الله عنه، لما تبع ذلك الرجل الذي كان يقتل في المسلمين، فلما علاه بالسيف قال الرجل لا إله إلا الله، فأهوى عليه بالسيف لأنه فهم أنه إنما قالها تعوذا ليحتمي بها، لأنه كان متقررا حتى عند الكفار أن هذه الكلمة تعصم الدم والمال حتى عند الكفار، فهذا كان كافرا فأراد أن يحتمي بها فقال هذه المقالة، هكذا فهم أسامة رضي الله عنه فأهوى عليه بالسيف. لأنك لو تصورت واقع الحال الأمر صعب جدا، فالرجل سيفه يقطر من دماء المسلمين، فلما رفعوا عليه السيف قال لا إله إلا الله فأهوى عليه بالسيف. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني قالها ليحتمي بها ويعتصم بها. قال هل لا شققت عن قلبه؟ يعني حتى تعلم هو صادق أو ليس بصادق، والشق عن القلب لا يمكن، فإذا ليس لنا إلا الظاهر. فلما رأى أسامة رضي الله عنه أنه أسقط في يده قال يا رسول الله استغفر لي، قال فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فهذا يدل على أن هذه الكلمة أنها تعصم الدم والمال، والمنافقون كانوا يظهرون هذه الكلمة، بل كانوا يصلون مع المؤمنين، ولكن ليست صلاتهم كصلاة المؤمنين بهمة وعزيمة ونشاط وإقبال. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهم يصلون لكنهم على كسل وتثاقل، بل إن منهم من يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض الغزوات، يتحمل المشقة والسفر حتى يغطي على كفره ويعصم دمه وماله وأهله، كما كان في غزوة تبوك. وقالوا ما قالوا في رجوعهم، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت فضيحتهم وبيان مقالتهم، وهذا في الحقيقة يجعل المرء يخاف على نفسه، أن إذا كان أولئك هذه أحوالهم يصلون وبعضهم يذهبون يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفعهم هذا، فإن هذا يدل على خطورة النفاق، وعلى أن المسلم عليه أن يراقب قلبه وصدقه ويقينه بالإيمانيات. فالمنافقون اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية وسفراء، فصدوا عن سبيل الله. صدوا عن سبيل الله يحتمل أن يكون المعنى أعرضوا، صدوا عن سبيل الله فيكون صد فعل لازم. صدوهم هم صدوهم أعرضوا. ويحتمل أن يكون صد فعلا متعديا أي صدوا غيرهم، منعوا غيرهم، منعوا غيرهم عن سبيل الله، عن دين الله تبارك وتعالى. وإذا نظرت إلى واقع حال المنافقين تجد أنه يصح فيهم هذا وهذا، فهم صدوا في أنفسهم وصدوا غيرهم، صدوا في أنفسهم وصدوا غيرهم. إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أي ختم عليها لئلا يدخلها شيء. فطبع على قلوبهم أي ختم عليها بطابع، فلا يدخلها شيء، لا يدخلها خير، لا يدخلها إيمان، لا تنتفع بخير ولا موعظة. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون ولا يعون ولا يعون ما ينفعهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي لضخامتها وحسنها وبهائها وجمالها. وإن يقولوا تسمع لقولهم، لفصاحتهم وتنميقهم الكلام وحلاوة منطقهم، كأنهم خشب مسندة، والخشب جمع خشبة، ويقال جمع خشباء، والخشباء هي الخشبة التي نخر جوفها، كأنهم خشب مسندة أي منصوبة إلى جدار مستندة، ظاهر جميل وباطن نخر. يحسبون كل صيحة عليهم أي يظنون كل صوت صائح واقعا بهم وهم المعنيون به، وذلك لجبنهم وهلعهم لما هم عليه من باطل. هم العدو فاحذرهم، العدو يعني الأعداء، فإن لفظ العدو يستوي فيه الواحد والجمع. قاتلهم الله أي لعنهم وطردهم من رحمته، قاتلهم الله أي لعنهم وطردهم من رحمته. أنى يؤفكون أي كيف يصرفون عن الحق. وهذا تعجيب من حالهم أن يصرفون عن الحق والإيمان بعد ظهور دلائله. المعنى الإجمالي لهذه الآيات، يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، قالوا بأفواههم قولا لا حقيقة له في قلوبهم، ولا يقرون به في قرارة أنفسهم، قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهي شهادة باطلة، فليس كل من شهد بشهادة هي موافقة لما في قلبه، بل قد يكون مخادعا كاذبا في دلالة هذه الشهادة على مكنون قلبه، كحال المنافقين. قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي قالوا والله إنا نشهد إنك لرسول الله، ولو كانوا يشهدون صادقين لا أقروا وأذعنوا، ولكنها شهادة بأفواههم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي مرسل من الله تبارك وتعالى، والله يعلم إنك لرسوله. ليس إثبات ذلك بحاجة إلى أيمانهم الكاذبة، بل الله تعالى يعلم حقيقة أمرك أنك مرسل من عند الله تبارك وتعالى. وإنما الذي يحتاج إلى إثبات ذلك هم بأنفسهم، يحتاجون إلى أن يقروا به حتى ينتفعوا. وأما ثبوته ظاهرا وباطنا فالله تعالى يعلم ذلك، والله يعلم إنك لرسول. هذا في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تحتاج إلى إيمان وحلف كاذب. وأما حالهم هم فقد شهد الله تعالى بالحق الذي هو بضد ما شهدوا به من باطل، فقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي لكاذبون في هذه المقالة أنها لا توافق ما عقدوا عليه قلوبهم. اتخذوا أيمانهم جنة، أي اتخذوا حلفهم وقسمهم جنة، أي وقاية وسترة. فالجنة ما يستجن به ويتقى به ويستتر به مما يضر. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي اتخذوا حلفهم المتقدم جنة وقاية وسترا. وهذا ديدا المنافقين، يكثرون من الحلف، تسبق يمين أحدهم شهادته وشهادته يمينه. وهذا لأنهم لا يعظمون الله حق تعظيم، وإلا من عظم الله تبارك وتعالى فإنه لا يكثر من اليمين، بل يحفظ يمينه تعظيما لله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء فلأنهم لا يعظمون الله حق تعظيمه يكثرون من الحلف والأيمان، لأنهم يعلمون أن المؤمنين يعظمون ربهم فيصدقون من يحلف بالله تبارك وتعالى، فيحلفون مستهينين بعظمة الله تبارك وتعالى من أجل أن يصدقوا. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر، وهنا يحلفون ويقولون نشهد إنك لرسول الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي أعرضوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم عن سبيل الله، فهم بهذا الحلف الكاذب قد أعرضوا عن سبيل الله. فسبيل الله الصدق والإيمان واليقين، ولا يحتاج إلى الأيمان، الإيمان لا يحتاج إلى أيمان، وإنما عقد قلب وإقرار لسان وعمل جوارح وأركان. وصدوا أيضا غيرهم عن سبيل الله بتشكيكهم في دين الله تبارك وتعالى وبأحوالهم السيئة التي تصد من يرى حالهم عن الدخول في الإسلام، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إن هؤلاء المنافقين قد ساء ما كانوا يعملون، أي عظم سوءه وقبحه ما كانوا يعملون من هذه الأعمال السيئة. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وهذا بيان لسوء حالهم، بأنهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا إما أن يكون المعنى أنهم آمنوا بألسنتهم ظاهرا، أو أنهم دخلوا في الإيمان ثم لم يلبثوا أن خرجوا منه، دخلوا في الإيمان ثم لم يرسخ في قلوبهم، لم يلبث أن خرجوا منه. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، أي أعرضوا وجحدوا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي ختم الله تبارك وتعالى على قلوبهم، لأنهم رجعوا بعد أن استقاموا وعرفوا الحق وتبصروه رجعوا على أدبارهم، ومن نكص على عقبيه بعد معرفة الحق فإنه حري أن لا يوفقه الله، وحري أن يختم الله تعالى على قلبه. فإن النكوص والرجوع بعد معرفة الحق أشد جرما من ارتكاب الخطأ قبل معرفة الحق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من الرجوع بعد الاستقامة. فمن عواقب ذلك أن من عرف الحق وتبصره ثم رجع على أدباره حري أن يختم الله تبارك وتعالى بعزته على قلبه، كما قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وكما قال في الآية الأخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن عرف فليلزم وليسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الحق والاستزادة من الهدى. قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون حقائق الأمور. ومن عدم فقههم هذه الحال السيئة، وهي حال المخادعة، وإلا لو فقهوا الأمر على وجهه لعلموا أن المعاملة في الأصل مع الله، وأن المحاسب هو الله، وأن الإيابة إليه والحساب عليه والوقوف بين يديه. فهم لم يفقهوا هذا، يخادعون المؤمنين، وهم في الحقيقة إنما يخدعون أنفسهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهم لم يفقهوا حقيقة الأمر. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أخبر الله عز وجل عن باطن حالهم بأنهم على الكفر، ثم أخبر عن ظاهر حالهم التي قد تغر من يغتر بظاهر الحال. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي يعجبك ظاهر أجسامهم، وذلك لعنايتهم بأجسامهم واهتمامهم بها والتشاغل بها عن حقائق الأمور وبواطنها. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم ينمقون الكلام ويرتبونه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، فينمقون الكلام ويرتبون الكلام حتى يغروا به ويخدعوا. وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي لفصاحته وبلاغته وتنميقه وحسن ظاهره، كأنهم خشب مسندة، أي كأنهم أخشاب مسندة إلى جدار، لكنها أخشاب في باطنها نخرة لا خير فيها ولا قوة ولا ثبات، وإن أعجب ظاهرها إلا أنه يسوء مخبرها، يعجب مظهرها ويسوء مخبرها، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. لسوء حالهم كلما سمعوا صيحة وزاجرا وصوتا مفزعا ظنوا أنهم المعنيون بذلك، لأنهم أهل تهمة ويعرفون باطلهم، فيظنون في كل حين أنهم ربما يكشفون ويفضحون، فيحسبون كل صيحة عليهم، فهم جبناء. وهذا من آثار العقوبة، يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، أي هم الأعداء. فقوله هم العدو هذا فيه شيء من الحصر، كأنه لا عدو إلا هؤلاء، وذلك لشدة ضررهم، لشدة ضررهم، وأن علتهم علة باطنية، أي تنخر في الأمة من باطنها لا يشعر بهم. فاحذرهم، أي احذر ضررهم، واحذر خديعتهم، واحذر دخيلتهم، واحذر موالاتهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، أي لعنهم الله وطردهم من رحمته وأبعدهم من الخير. كيف يصرفون عن الحق بعد ظهوره وبيانه وظهور دلائله؟ فالآيات تتلى والمعجزات والحكم والمعجزات ظاهرة باهرة والحكم بالغة، ونصر الله تبارك وتعالى لنبيه والمؤمنين ظاهر، ومع هذا يصرف هؤلاء عن الهدى والإيمان إلى الباطل والفسوق والعصيان. من فوائد هذه الآيات ما يلي: أولا، أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فلا بد فيه من إقرار القلب الموافق لنطق اللسان، والعمل جزءه كما دل على ذلك النصوص المتكاثرة. ثانيا، علم الله بحقائق الأمور وخفيات الصدور، فمن خادعه فهو مخدوع مغرور، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثالثا، أن من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى حقا هان عليه ربه، فأكثر من الحلف به كاذبا، وأما المؤمن فلا يكذب، فضلا عن كونه يحلف على الكذب، وذلك لتعظيمه ربه تبارك وتعالى وإجلاله له. بل ربما ينكل المؤمن عن اليمين وإن كان محقا، كثير من الصالحين وإن كان محقا إذا توجهت عليه اليمين فإنه تعظيما لله تبارك وتعالى لا يقسم وإن تنازل عن حقه، تعظيما لله تبارك وتعالى. فالمؤمن يعظم الله ويعظم الحلف بالله، ولهذا قال بعض المفسرين إن مما غر آدم عليه السلام من إبليس أنه أقسم له بالله، قال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. قالوا: لأن آدم عليه السلام لتعظيمه لربه تبارك وتعالى ما كان يظن أنه يمكن أن أحدا من خلق الله يمكن أن يقسم بالله وهو كاذب، فلما أقسم إبليس لآدم صدقه، وهذا من تعظيم آدم لربه تبارك وتعالى. رابعا، أن القبيح يعظم قبحا إذا كان له أثر متعد بنشر شر أو صد عن خير. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. خامسا، أن الحور بعد الكور من أسباب طبع الله على القلب. الحور بعد الكور أي الرجوع بعد الاستقامة من أسباب طبع الله على القلب، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سادسا، أن قدر الناس وميزانهم الحقيقي لا يكون بصورهم وأموالهم وظاهر حالهم وهيئاتهم وأشكالهم، وإنما بإيمانهم ويقينهم وفعلهم للخير. قال تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ولكن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الصور والظواهر، وإنما ينظر إلى حقائق الأمور وما يصدقها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، أي ذي ثوبين باليين، رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، أي لا يهتم به، لو أقسم على الله لأبره، لشدة يقينه وإيمانه وسلامة قلبه. سابعا، أن جمال صورة المنافق وسعة حاله في الدنيا فتنة له واستدراج له. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثامنا، جبن المنافقين وأهل الباطل وخورهم وذلتهم، وذلك بسبب إعراضهم عن ربهم تبارك وتعالى. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. كلما كان العبد متعلقا بالله تبارك وتعالى كلما كان عزيزا، وكلما ابتعد عن طاعة الله كلما ابتعد عن العزة وتوغل في الذلة. قال الحسن البصري عن أهل الدنيا، قال: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، جمع برذون، إن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالعاصي وإن أعجبك ظاهر حاله إلا أنه في ذلة ومهانة باطنية. ولهذا تجد أنه يفزع إلى التكبر والتعالي حتى يعوض ما يشعر به من نقص نفسي داخلي. وأما المؤمن الذي يشعر بغناه بربه تبارك وتعالى فإنه يتواضع ويتطامن، ليس بحاجة إلى أن يستعلي في ظاهر أمره، لأنه في باطنه عزيز بالله تبارك وتعالى. تاسعا، وجوب الحذر من المنافقين، هم العدو فاحذرهم. وجوب الحذر من المنافقين لأنهم يخالطون المؤمنين ويقفون على أخبارهم. عاشرا، العجب من إعراض المعرضين مع قيام دلائل الحق وبيناته، ومن يضلل الله فلا هادي له. نعم، تفضل. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. أولا، ما ذكر من أسباب نزول لهذه الآيات، هذه الآيات ذكر لها أكثر من سبب نزول، من ذلك ما ذكر غير واحد من المفسرين أن هذا السياق نزل في عبد الله ابن أبي ابن سلول، وذلك في وقائع متعددة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد والبخاري عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال عبد الله ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فحلف عبد الله ابن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك. قال: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ يعني ما الذي حملك على هذا؟ قال: فانطلقت فنمت كئيبا حزينا. قال: فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أنزل عذرك وصدقك. قال: فنزلت هذه الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى بلغ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقد روي أيضا مطولا عن ابن إسحاق بإسناده في قصة أخرى، في غزوة أخرى، في قصة بن المصطلق، قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم هناك، اقتتل على الماء جهجاه ابن سعيد الغفاري، وكان أجيرا لعمر بن الخطاب، وسنان بن وبر. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى ابن حبان قال: ازدحما على الماء فاقتتلا. فقال سنان: يا معشر الأنصار. وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين. وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي، فلما سمعها قال: قد ثاورونا في بلادنا. يقول عبد الله بن أبي: فثار فنجم أو ظهر ما كان في باطن نفسه. قد ثاورونا في بلادنا، أي ثاروا علينا وخاصمونا في بلادنا، والله ما مثلنا وجلى بي بقريش، والله ما مثلنا وجلى بي بقريش هذه إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم. وجدها فرصة ومدخل له يتكلم وينفس عن نفسه. قال: هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن الأرقم فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلي، يعني غلام شاب صغير لكنه ناصح مخلص، وعنده ابن الخطاب رضي الله عنه، فأخبره الخبر، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن نادي يا عمر في الرحيل، لأن الناس لا يعرفون حقائق الأمر. وهذا من الحكمة والنظر في عواقب الأمور ومآلاتها. فالناس لو رأوا أن السلم قتل عبد الله بن أبي بن سلول وهو في ظاهر أمره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سيقول من يجهل ولا يعلم حقيقة ما قتل من أجله، سيقول إن محمدا يقتل أصحابه، فكيف ندخل في دين ربما يعود علينا أهله فيقتلون، فيكون هذا الفعل صادا عن دين الله تبارك وتعالى. قال: لا، ولكن نادي يا عمر في الرحيل. فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فاعتذر إليه وحلف بالله ما قال عليه زيد بن أرقم، وكان عند قومه بمكان، يعني بمنزلة. فقالوا: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل. وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها في وقت الظهيرة، وذلك حتى ينقطع الكلام والحديث في هذه الواقعة. فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه بتحية النبوة، ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل. قال، أي قال من؟ سيد بن حضير. قال: فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل، يعني هو الأولى بالإخراج. ثم قال: يا رسول الله، أرفق به، فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه. ينظمون له الخرز من أجل أن يلبسوه التاج فيكون أميرا على المدينة كلها، فإنه ليرى أن قد استلبته ملكه. فراعي هذه النفسية. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا، وليلته حتى أصبحوا، وصدر يومه حتى اشتد الضحى، ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث. فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا، ما في وقت، متعبين ما في وقت الحديث، لما وجدوا مس الأرض ناموا. وهذا من الحكمة، ونزلت سورة المنافقين. وروى هذا أيضا الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده عن عمرو بن ذرار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، دفعه دفعا شديدا، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة، يعني هذه العصبية منتنة. وقال عبد الله ابن أبي ابن سلول: وقد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كثر المهاجرون بعد ذلك. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فنزلت هذه الآية. وكذا ما روى الترمذي بإسناده عن أبي سعد الأزدي قال: حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء، وكان الأعراب يسبقوننا، يسبق الأعرابي أصحابه، يملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجي أصحابه، قال فأتى رجل من الأنصار الأعرابي فأرخى زمام ناقته كشرب فأبى أن يدعه فانتزع حجرا ففاض الماء فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فشج فضرب بها رأس الأنصاري فشجه فأتى عبد الله ابن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه فغضب عبد الله بن أبي ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض من حوله يعني حتى ينفض الأعراب يعني الأعراب وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام فقال عبد الله لأصحابه إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو من عنده ثم قال لأصحابه إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل قال زيد وأنا ردف عمي فسمعت عبد الله فأخبرت عمي فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه رسول الله فحلف وجحد قال فصدقه رسول الله وكذبني فجاء إلي عمي فقال ما أردت إلا أن نقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقد خفقت برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا ثم إن أبا بكر لحقني وقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حرصه أن لا يفوتهم شيء من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرك أذنه ما يدري ماذا قال له أراد أن يتلقى ويأخذ حتى عن هذا الصبي ماذا قال لك قال قلت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غير أن عرك أذني وضحك في وجهي فقال أبشر مدام تبسم في وجهك أبشر بخير قال أبشر ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر حتى عمر ماذا قال لك وهذا من حرصهم البالغ صورة عظيمة من صور حرصهم على النقل عن السلام والأخذ عنه وعمن أخذ عنه وإن كان أصغر منه فهذا غليل وهذا أبو بكر وعمر أعمارهم فوق الأربعين فوق الخمسين أيضا بالنسبة لي أبي بكر رضي الله عنه قال فقلت له مثل قولي أبي بكر فلما أن أصبحنا قرأ رضي الله سلم سورة المنافقين انفرد بإخراج الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وقد ذكر ابن كثير رحمه الله سياقات وروايات أخرى في هذا الخبر من ذلك ما روى محمد بن إسحاق بإسناده أن عبد الله بن أبي لما بلغه ما كان من أمر أبيه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول فعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وابنه من المؤمنين لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه وهنا ما قال أبي لأن الكلام ما فيه يعني جانب للرحمة والمحبة والتقدير تريد تقتل فلان فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا فرضي الله عن هذا الابن البار وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أبي بن سلول أيضا هو الذي رجع بطائفة من الجيش بعد عندما كانوا ذاهبين إلى أحد فرجع بثلث الجيش ويذكر أنه أيضا فعل نحو هذا في غزوة تبوك فعرض عليه أن يأتي ويستغفر ويطلب من السلم أن يستغفر له ويعتدي إليه، ولكنه لكبره وتعاليه أبى ولوى رأسه استكبارا وإعراضا، فنزلت هذه الآيات تحكي أحواله وتخبر بها، سواء في إعراضه عن الاعتذار أو طلبه الاستغفار أو في مقالاته السيئة. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ليخرجن الأعز منها الأذل، فجاءت هذه الآيات تذكر تلك الوقائع والأحوال التي حصلت من رأس المنافقين. يقول تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. تعالوا يستغفر لكم رسول الله، أي أقبلوا وهلموا واحضروا معتذرين، يطلب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفرة، والمغفرة ستر الذنوب. لووا رؤوسهم أي أمالوها إعراضا واستكبارا وإباء، ورأيتهم يصدون أي يعرضون عن الاستغفار، عن الاعتذار وعن الاعتذار وطلب الاستغفار، عن الاعتذار وطلب الاستغفار، وهم مستكبرون أي متكبرون عن المجيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقين الذين خرجوا عن طاعة الله، فالفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. قد يكون الخروج بمعصية وقد يكون بكفر. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا على من عند رسول الله أي على من يجالسه، على أصحابه، حتى ينفضوا أي يتفرقوا عنه. ولله خزائن السماوات والأرض، أي ما فيهما من خير ورزق وفضل، فخزائن الأرزاق في السماوات والأرض وما فيها من خير لله تبارك وتعالى، يعطي من يشاء فضلا ويمنع من يشاء عدلا. ولكن المنافقين لا يفقهون، أي لا يفقهون حقائق الأمور ولا يفهمونها. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، لئن رجعنا أي لئن عدنا إلى المدينة، ليخرجن الأعز منها الأذل. وليخرجن هو اللام هنا واقع في جواب القسم، لأنه تقدم قسم وشرط في قوله لئن رجعنا، فاللام لئن موطئ للقسم، وإن شرطية، والقسم والشرط كلاهما يستدعي جوابا، فإذا اجتمع قسم وشرط أجيب السابق منهما وسد جوابه ما سد جواب اللاحق. فهنا أين القسم؟ دل عليه الله لئن، والشرط إن، والجواب ليخرجن. هل ليخرجن جواب للقسم أو جواب للشرط؟ جواب للقسم، لأنه هو المتقدم، فيجاب ويسد جوابه ما سد جواب الشرط. على هذا يقول ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، يعني إذا اجتمع شرط وقسم أجيب السابق منهما وسد جوابه ما سد جواب اللاحق. ليخرجن الأعز منها الأذل، الأعز أي الأمنع، ويعنون به المنافقين. الأذل أي الأضعف ويعنون به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المعنى الإجمالي لهذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. يبين الله عز وجل في هذه الآية حال المنافقين وإباؤهم واستكبارهم وعدم حرصهم على الخير. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، كما كانت حال عبد الله بن أبي بن سلول الخاطئ الآثم لما وقع فيما وقع فيه من مآثم ومقالات سيئة، عرض عليه الناصحون أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا يطلب منه أن يستغفر له ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى باستغفار نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته، فإن هذا من أسباب المغفرة. لكنه أعرض، قال: لووا رؤوسهم، أي أمالوا رؤوسهم يمينا وشمالا من باب الاستكبار والإعراض والتعالي والأنفة عن المجيء للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، أي يصدون يعرضون وهم مستكبرون متعالون، قد عظمت أنفسهم عندهم. والكبر سبب كل شر وعاقبته الذلة والمهانة، فإنه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، عوقبوا بنقيض قصدهم لما أرادوا أن يتعالوا ويتكبروا بغير الحق، أذلهم الله تبارك وتعالى وأهانهم. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الاستغفار لمن انطوى قلبه على الكفر والإعراض لا ينفعه ولا يجديه، قال: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، أي طالما أنهم مقيمون على ما هم عليه من الكفر والإعراض فإن الاستغفار لا يجدي شيئا ولا ينفعهم شيئا، إنما ينفع الاستغفار لو أتوا معتذرين وأتوا مدعنين ومقرين بالحق، معترفين بخطائهم، مقبلين بصدق وحق. لكن إذا كانوا باقين على ما هم عليه من كفر وإعراض فإن الاستغفار لا يجدي شيئا، سواء عليهم، أي مستو عندهم الاستغفار وعدم الاستغفار، مستو عندهم ومستو أيضا في نفعه لهم، فإنه لا ينفعهم إن استغفرت أو لم تستغفر، طالما أنهم على ما هم عليه من كفر وإعراض لن يغفر الله لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك والكافر لو استغفر له ما استغفر لا ينفعه ذلك ولا يجديه شيئا، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يوفقهم ولا يسددهم، القوم الذين خرجوا عن طاعة الله عز وجل واختاروا طريق الفسق والخروج عن الهدى والحق، هؤلاء لا يوفقهم الله ولا يسددهم، وإنما يوفق الله عز وجل من طلب طريق الحق وسلك مسالكه وابتغاه، فهذا حري أن يوفقه الله تبارك وتعالى. وأما من خرج عن طاعة الله وأعرض فهذا لم يسلك مسالك الحق والهدى والرشاد، فلا يوفقه الله عز وجل. ثم بيّن الله عز وجل حالا أخرى من سوء أحوالهم بعدما بيّن من استكبارهم وإعراضهم، فقال: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهذا من مقالاتهم السيئة الدالة على جهلهم، أنهم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تطعموهم ولا تنفقوا عليهم حتى يجوعوا فيتفرقون طلبا لمعايشهم، فيعرضوا عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وما علموا أن الفضل بيد الله، وأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله تعالى هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وأن الذي بأيديهم هم وينفقون منه هو من فضل الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي قدر أن ينفقوا إذا أنفقوا وأن يرزق من نفقة غيرهم، فالأمر بيد الله والرزق لله عز وجل. ولهذا قال ولله خزائن السماوات والأرض، أي لله وحده لا شريك له، لا يظنون أنهم يتصرفون في هذا ويستطيعون أن يملكوا فيمنعوا عطاء، بل ذلك لله وحده لا شريك له. ودل على هذا الحصر تقديم الجار والمجرور في قوله لله، أي لله وحده لا شريك له خزائن السماوات والأرض، فما فيها من خير مخزون وما فيها من خير عظيم في السماوات وفي الأرض هو لله وحده لا شريك له، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، أي لا يفقهون حقائق الأمور ولا يفهمون هذا الأمر، ويظنون أنهم يقدرون أن يمنعوا شيئا فيمتنع الخير، ولا يفقهون أن الأمر كله بيد الله وأن الرزق والفضل والعطاء كله من عند الله تبارك وتعالى. ثم بين مقالة أخرى من مقالاتهم، فقال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، أي يقول هؤلاء المنافقون والله لئن رجعنا إلى المدينة، ودل على هذا القسم اللام الموطئ إلى القسم في قوله لئن رجعنا إلى المدينة، أي والله إن رجعنا إلى المدينة أي عدنا من سفرنا هذا ليخرجن الأعز منها الأذل، يزعمون أنهم الأعزاء وأن الذليل هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن حكم الله تعالى الحكم الصادق الحق أن العزة له تبارك وتعالى ولرسوله وللمؤمنين، فتلك العزة الحقيقية المنوطة بالسعادة الأخروية. وأما التعزز الظاهر الذي هو في حقيقة الأمر هو استكبار وتعالي، فهذا لا يجدي شيئا، وإنما مرده إلى ذلة ومهانة في الدنيا والآخرة. قال تعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، أي لله وحده لا شريك له، ولله وحده لا شريك له العزة أي القوة والغلبة والمنعة، ولرسوله وللمؤمنين، ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة لله ولرسوله والمؤمنين، وهذا خبر الله وحكم الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز، ولكن المنافقين لا يعلمون، فوصفهم أولا بعدم الفقه وبعدم العلم، فالذي عدم الفقه عدم فهم الشيء، وعدم العلم عدم وجود الشيء، فلا يفهمون ما عندهم وليس عندهم علم، ليس عندهم علم وما علموا من شيء لا يفقهونه على وجهه. هذه الآيات مما يستفاد منها أولا ما عليه المنافقون من الكبر والجهل، وذلك بإبائهم الاعتذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبه الاستغفار، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ثانيا أن الاستغفار لا يجدي شيئا لمن أعرض عن الله تبارك وتعالى وخرج عن طاعته، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، الاستغفار لا يجدي شيئا لمن أعرض عن دين الله وكفر به وخرج عن طاعته. ولهذا نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن أمر لا طائل من ورائه، فقال تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فالأمر مستوي حتى وإن استغفرت لهم مرات كثيرة. ولهذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة للمنافقين واستغفر وصلى على عبد الله بن أبي بن سلول، فقيل له فقال إني قد خيرت فاخترت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فاختار صلوات الله وسلامه عليه وهو الرؤوف الرحيم المشفق بالأمة أن يستغفر. وجاء أنه قال لو أعلم أني لو زدت على 70 مرة لغفر لهم لاستغفرت لهم، وهذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه، حتى نزل النهي عن ذلك، حتى نزل النهي عن ذلك، فما كان يصلي عليهم بعد ذلك ولا يستغفر لهم، فنهى الله تعالى أن يسلم والمؤمنين عن الاستغفار للكفار بعد هذا لئلا يتوهم تعاطفهم معهم وحبهم لهم. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثالثا: لؤم المنافقين، لؤم المنافقين وحبهم لإطفاء نور الله وذهاب أمر المسلمين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فهذا من لؤمهم وخبثهم. رابعا: ما عليه المنافقون من الغباء وعدم فقه الأمور وعدم معرفة حقائقها ومعرفة أن الفضل كله بيد الله ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. خامسا: استكبار المنافقين في أنفسهم وجهلهم بمواضع العزة لعدم تقديرهم للإيمان وأهله، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فهم ما يعرفون قدر الإيمان ولا يعرفون قدر المؤمنين، ولو كانوا يعرفون قدر الإيمان والمؤمنين لعلموا أن المؤمنين هم الأعزاء، ولكن لجهلهم بمواضع العزة قالوا هذه المقالة وظنوا أن العزة التعزز بالمال والجاه. سادسا: أن العزة والمنعة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذلة للكافرين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكما قال أيضا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.